وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما no.

you الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر أفأنتم له منكرون. ولقد آتينا إنه لمن الظالمين. آتيناه حكما